بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الصدقة وإن كان في معناها الدقيق إيصال الخير والنفع للغير، وقد يكون هذا الخير أو النفع مادي وقد يكون معنوي. يعني وأنا لما أأمر إنسان بمعروف من أدليت على خير، لما أنهاه عن منكر وهي يكون بالمعروف الأدب والوعظ الحسن أو الموعظة الحسنة وبالحكمة، أكون أيضا نهيته عن شر في عني برضو بالمعنى الآخر دللت على خير وهكذا. لكن التسبيح والتحميد هل يعود نفعه إلى الغير؟ الله سبحانه وتعالى يا سادة لما بعث أنبياءه ورسله جعل مهمتهم ملخصة في أربعة مهام، مهامهم جعلت في أربعة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه المهام الأربعة. المهمة رقم اثنين إيه؟ يزكيهم. اعلموا أن تزكية النفس من أعظم المهام التي جاء بها الأنبياء والرسل، تزكية النفوس ده عمل مهم جدا وجاية في الترتيب رقم اثنين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم قبل حتى التعليم ويعلمهم كتاب والحكمة عن السنة الهادي النبوي. سيدنا إبراهيم لم يكن يعرف هذا الترتيب، عارف ان دي المهام لكن مش مدرك ترتيبها، فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ركز معايا كده، يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيه. فذكر الاربعه لكن دون ترتيب. فقال الرب جل في علاه، كانه اجاب ابراهيم في سوره ال عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. أهو هيذكر الأربعة بس بالترتيب بقى. إيه بقى؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، اللي هي اتفقت مع آية الجمعة في ذكر ربي سبحانه وتعالى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم ويزكيهم. فتزكية النفوس تأتي في المرتبة الثانية مباشرة لتلاوة الآيات، ثم يأتي بعدهما تعليم الكتاب وتعليم الحكمة اللي هي السنة الفقه إلى آخره. النفس الزاكية يا سادة إن لم تقدم الخير للغير ستكف الشر. النفس الطيبة إن لم تنفعك لم تضرك، صاحب النفس الطيبة كده الله، وعدم الضرر ده في حد ذاته عمل معروف. انتوا فاكرين حديث أبو ذر، حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه لما قال لسيدنا النبي أي العمل أفضل أو أي الأعمال أجنس أو جمع؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل. طيب ثم قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند الله وأكثرها ثمنا. الله، هو أنا النهاردة مش عارف في خروف في أفريقيا بألف جنيه والخروف في مصر بثلاث أربع تلاف جنيه، بس اللي في مصر هأكل بيه إخواتي وولادي وجيراني والفقراء اللي حوالي، أروح أسترخص وجيبه بألف وأقول هي عملت؟ ما تعمل أبو اثنين وثلاثة وأربعة، ما كل حاجة بتمنها عند الله سبحانه وتعالى يا سادة. أهو بيقول أي الرقاب، قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، مش كل حاجة بتمنها؟ قال كنت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرك. اللي بيقدر يعمل حاجة ساعده فيها، طب اللي بيقدرش يعمل حاجة خالص اعمله أو تصنع لأخرك. واحد ما بيعرفش يطبخ وانت عندك طاقة انك تعمله ده، جاهز لقمة وديها له مثلا، حد ما يعرفش يعمل حاجة لنفسه. سيدنا أبو بكر كان يذهب ليساعد امرأة عزوز في بيتها ما كانتش تعرف تعمل حاجة تصنع لأخرك. قال قلت يا صلاة أرأيت إن ضعفت، شوف ركز كده، إن ضعفت عن بعض العمل مش هقدر أوصل الخير للغير، مش قادر أنقل ما عندي للغير، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. صدق على نفسك بأنك تكف شرك، وعلى الناس أنك تكفيهم شرك، فيهم شرك. أنت شايفين الجمال في الحديث، تكف شرك عن الناس، يعني إن لم تستطع أن تقدم شيئا فكف نفسك، كف أذاك عن الغير. ومن هنا نعرف أن الصدقة قد تكون بالمال، قد تكون بالأمر بالمعروف، قد تكون بالنهي عن المنكر، قد تكون بتعليم العلم النافع، قد تكون بإزالة أذى عن طريق، قد تكون سعي في جلب النفع عن الناس، قد تكون في دفع الأذى عنهم، قد تكون بالدعاء، قد تكون بالاستغفار للمسلمين والمسلمات، قد تكون على الأقل أمسك عن الشر، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. ويجي من أعظم الصدقات ما يزكي النفس، اللي هتعمل ده بقى، ما هي النفس الزاكية هتعرف للجار حقه، وهتعرف للكبير حقه، وهتعرف للصغير حقه، وإذا كان زوج هتعرف للزوج حقه إلى آخره. فيجي الذكر الذي يهذب النفس ويزكيها، والتسبيح والتحميد والتهليل إلى آخره، فضلا عن أن الله تعالى يحب هذا، يحب التسبيح الذي ينزهه سبحانه وتعالى عن كل النقائص، ويحب الحمد الذي يثبت له جميع المحامد والكمالات إلى آخره. فالله يحب منك هذا، فجعل سبحانه جل في علاه هذا الباب، الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، بابا عظيما من الصدقة، ينفعك أكثر حتى من التصدق بالمال. لكن أؤكد، ما يجيش حد معاه فضل ماله يقول لك أنا هكتفي بالصدقة بالصدقة بالتسبيح والتحميد والذكر، يقول له لا لا، من أعطاه الله المال فليجمع وليقرن بين هذا وذاك. إنما من حرم المال فلا يمتنع عن التسبيح والتحميد. طب ينفع أقول نكتفي بالصدقة بالمال؟ لا، لأن الصدقة بالمال مهما بلغت لن تفعل فعل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وبعدين رخص للفقير أن يكتفي بالتسبيح والتحميد لأن هذا ما يقدر عليه. إنما أنت أيها المالك للمال، هل عجزت أن تذكر الله سبحانه وتعالى بلسانك؟ حد يقول لك يا مولانا ده ما بيعرفش يتكلم، ده أفكم مثلا. طيب هل حرم أن يذكر الله بقلبه؟ هل عجز أن يذكر الله بقلبه؟ وذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب أيها الإخوة يسبق الذكر باللسان، ولما نجمع بين الاثنين بالقلب واللسان فلا شك هيتحقق لنا ساعتها، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أنا لا أريد هنا أن أعدد أفضال الذكر والتسبيح والتحميد، لأنها لا يمكن أنها تجمع في محاضرة أو جزء من محاضرة، ولديكم كتاب سبق الذاكرون من فضل الله أن أعانني على تأليفه لمن أراد أن يرجع لهذا. لكن أؤكد على ما قال معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ده مش بس كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وعلم فاطمة ابنته لما راحت تشتكي وتقول لسيدنا النبي، راح هي وعلي وقال له وقالت له يا سيدنا النبي أنا تعبت من العجن والطحن وما شاكل ذلك، عايزين خادم وانت بيجي لك كتير وبتدي للناس، نريد خادما. فقال أفلا أدلكما على شيء أفضل من ذلك؟ قال لهم كده، قال لهم ألا أدلكم على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34، واحمدا 33 وسبحا 33 فإن ذلك خير لكم مما سألتما. إيه علاقة الخادم اللي هيخدمني ويساعدني وينظف لي البيت ويطبخ لي ويعمل لي بإني أسبح ربنا وأحمد وأكبر؟ استدل العلماء بذلك على أن الإنسان مهما كان مجهدا في عمله ومتعبا إلا إنه لو حافظ على هذه الأذكار سيعينه الله وسيشرح الله صدره وسيغنيه سبحانه وتعالى عن خدمة غيره، لأنه خدم نفسه بتزكيتها. ولا أقول خدم ربه، إنما أقول أعطى لله عز وجل بعض حقه علينا من الذكر والتسبيح والتحميد. فالله يتفضل سبحانه جل في علاه على العبد ويكافئه براحة البدن التي هي نتاج بالأساس راحة القلب، والقلب إذا ارتاح لا شك أن كل شيء في الحياة حول الإنسان سيرتاح. شكر الله لكم، وأدعو الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أصحاب المال فنعطي ونتصدق بنفس سخية كريمة، وأن يجعلنا ممن يلهجون بذكر الله سبحانه وتعالى وألسنتهم دائما رطبة من ذكره سبحانه جل في علاه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.